وهل الذابح يصلي أو لا يصلي؟ أبدا ما. كذلك لو جاءتنا من النصارى ما نسأل كيف يذبحون وهل ذبحوا على الطريقة الإسلامية أو لا إذا صدر الفعل من أهل. كما أنه لو باع عليك إنسان شيئا هل يشترط أن تعرف أنه مالكه أو الأصل أنه مالكه؟ الأصل أنه مالكه والله أعلم. لا ما في أسئلة. لا أصدقائي لا صارت نصف لأنكم لا نعرف ثلثين والآن كيف الآن باقي خمس كيف تتم؟ طيب لأن احنا ذكرنا أن الآن أن الأسئلة تكون في أثناء ال... ها هذا كافي. طيب عشان معناه يجب أن نخليها على نصف. طيب سؤال ايش؟ إيه نعم. لا هذا له اصل. اين له اصل من السنه. صلى النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال اشاهد فلان اشاهد فلان. نعم لا هذه لها اصل. نعم لأن التخلف عندنا وارد كثير. ثم لو عددنا مثلا من يتخلف في العادة تركنا الآخرين صار فيها شيء. نعم حط عشر دقائق. نعم نعم الساعة الثانية. نعم ما تقبل منه سوين التكاثر هو العمل. وش الفرق بينه؟ لأن هذه مسألة مشكلة على بعض الناس يحسبون التكاثر غير العمل. ما هو المتكاثر يقول بصلي الحين أصلي يقول صلي يقول الحين أصلي طلعت الشمس رجال طلع حين أصلي وش هذا؟ هل نعم؟ لا يقول مهما قولة إيه ما تصدر لا تصبر على النار. لأن لو قلنا أنها مقبولة تجرأ في اليوم الثاني على هذا. لكن إذا قلنا ما تقبل منك ولا ترد ولا ويرده الله يمكن في اليوم الثاني يخاف ويصلي. أجاب على هذا هل تعلم أن هذا الذي في الكرتون هذا هو مما جرى عليه هذا الشيء؟ لا ما تعلم. والأصل أن ما ورد على المملكة أنه مختبر ومعروف. لكن بعض الناس ينكت على هذا المثل يقول أنه قد وجد كرتونا مكتوب عليه ذبح على الطريقة الإسلامية وهو سمك. ما ندري هل هذا صحيح أو لا. تشهد شفت أنت شريته إيه هذا مفرطين هذولاك مفرطين إلا الدجاج وحط نصف على كل حال هذا خطأ في التعبير. نقول لهم السمك ما يحتاج ذبح الطريقة السامية طلعوا من البحر الطريقة السامية وأكل. وهي الكبار علماء قبل سنتين قبل جابوا وزير التجارة وجابوا الناس المسؤولين عن هذا الشيء قرابة كل شيء ما يمكن إلا بعد الاطلاع عليه. نعم زيادة خير فهو يتعب لكن لا يتعب ثواب الذكر المقيد لأن الذكر المقيد له خاصية إيه ثواب أكثر. ولهذا نقول اقطع مثلا القراءة لأجل إجابة المؤذن لأن إجابة المؤذن في وقتها أفضل من قراءة القرآن. نعم. الشيخ عبد الرحمن يقول الإنسان يجيب الإداء هذا رأي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. يقول كل ذكر وجد سببه في الصلاة ففعله. لكن واستدل بقصة الرجل الذي قال الحمد لله حين عطس. لكن فيما ذهب إليه نظر. لأنه قال إذا كان لا يشغل عن الصلاة لا بأس مثل الحمد لله أو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إذا نزعه شيء من الشيطان. لكن تجيب المؤذن ذكر كثير يشغل عن الصلاة. إيه الأولى عدم الإجابة. نعم. كيف؟ يعني يجوز له جمع؟ إيه الجمع؟ ها؟ حسب تأخير الصلاة إلى آخر الوقت ما في يجزي هذا في الساعة. لكن هذا الذي ذكر ترك واجبا وهو صلاة الجماعة. عرفت؟ هنا ما في عايز صلاة الجماعة مسافر مش يسقط عنه. إيه طيب وش العيب؟ ولهذا نقول يجب أن يصلي المسافر مع الجماعة. والله أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وكل ما رتب فيه الفضل من غير أمر فهو منه يدل. وكل فعل من نبي يبرد عن أمره فغير واجب وكل فعل من نبي يبرد عن أمره فغير واجب بدأ وإن يكن مبينا لأمره فالحكم فيه حكم ذات الأمر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما هو الأصل في العبادة؟ الأصل المنع أو الحل؟ المنع. أحسنت تمام. يلا بن داود دلل وعلم. الدليل أن الأصل في العبادة المنع. نعم. أصل من القرآن. لا. نعم. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله وهذا إنكار. هذا إنكار. طيب. عبد الله من السنة هذا أتى به عبد الرحمن كل بلد ضلالة وهذا إقرار أو إنكار. هذا إنكار. طيب ذكرنا أنه لا تتم موافقة الشرع في العبادة إلا بأمور. نعم أن تكون موافقة للشرع في السبب. نعم. نعم أحسنت. السبب مثال ما أحدثه الناس بدون سبب. بسبب لم يكن شرعا سببا للشرع. الزمان السؤال الزمان ما لم توافق الشرع في الزمان هنا العبادة التي لم توافق الشرع في زمانه. متى صام رمضان؟ ها؟ يعني أنا صوم رمضان في شعبان؟ إيش تقول؟ طيب في مكانه عبد الله ما خالف الشرع في المكان. نعم هذا مكان. طيب في مثال آخر اعتكف في بيته. الكيفية حجاج ما خالف الشرع في الكيفية. نعم ان يصلي منكسا او يتوضا منكسا صح. طيب الجنس اين؟ نعم ما خالف الشرع في الجنس. صحيح متى يضحي بفرس؟ لا لا لا تقبل أضحي. مش بقى عندنا القدر. طيب هنا أي بس هذا يرد الزائد. نعم صلى الرباعية خمس ركعات أو ست وهنا لا يصح لأنه خالف الشرع في القدر. طيب لو رفع مرتين في الكيفية وفي الكيفية باعتبار الصلاة ككل في الكيفية باعتبار الركوع لكن تقول إذا رفع مرتين ما يصح ما في الصلاة ما في الصلاة. نعم يعني يجوز يصلي الفجر يركبهم ركوعين. لا لا لا ركوع صلاة كسوف صح صلاة كسوف. طيب تنازع رجلان في صفقة بيع محمد الشراف فقال أحدهما البيع صحيح وقال الثاني البيع فاسد أما وصلنا هذا؟ نعم قال الزين وعبد العالم قال لأن الأصل في الأشياء توافقون؟ الأصل القول مع من قال بالحل لأن الأصل في غالب العبادات الحل. طيب كل شيء لا لا من المعاملات ولا لا لا غلط من المعاملات. طيب نعم تنازع رجلان في حيوان بري فقال احدهما حلال وقال الثاني حرام الاصل انه حلال. طيب عندك دليل على ان الاصل انه حلال؟ نعم احسنت. اللام في قوله خلق لكم لأي شيء؟ الأخ هذا الذي لا الأخ واحد شوف الأصبع وين راجع أنت إيش؟ إيه طيب نعم اللام التعليل ومن قال الإباحة؟